السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في هذه الحلقة حنتكلم عن منزلة عظيمة، منزلة كبيرة مهمة جدا، لابد أن الإنسان يسلك طريقها، لأن الذي لا يسلك طريقها فهو من المنقطعين الهالكين، لأن بهذه المنزلة يتبين أهل الإيمان من أهل النفاق، أهل الجنان من أهل النيران، وهي منزلة الصدق. أن الإنسان يكون صادقا، منزلة الصدق منزلة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتقيه، تقوى الله، وأن نكون مع الصادقين، معهم في الأفعال والأقوال والأحوال، أن نخالطهم إذا استطعنا، كونوا مع الصادقين. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا اشتدت الأمور واشتدت الأحوال، إذا انقطعت الأسباب، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بالصدق تنجو، فالصدق منجاة، الصدق يفتح لك الأبواب، الصدق ييسر لك الأمور ويأتي لك بالحلول. أما الكذب عكس ذلك، الكذب ما يجيب إلا المصايب وإلا الشر، فالصدق منجاة، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع هذه الآية العظيمة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ففي هذا اليوم، في يوم القيامة، سينفعهم هذا الصدق، وهم بهذا الصدق وصلوا إلى منزلة عظيمة وهي الجنة، وخالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم، لأنهم كانوا من الصادقين في الدنيا فنفعهم صدقهم. بعض الصادقين أحيانا يتعرض إلى مضايقات والضحك من الناس والاستهزاء من الناس، فالصادق الحقيقي لا يتثبط بهذه الأفعال، لأنه يعلم أن هذا الصدق سيفيده في ذلك اليوم، يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله سبحانه وتعالى يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. كيف جاء بالصدق؟ هذا الذي حاله صدق في القول والفعل والحال والقلب، صدق في صدق في كل الأحوال وفي كل الأقوال وفي كل الأفعال، هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم الصادقون الذين يدخلون الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. لا تكن من الكاذبين، انتبه، لا تكذب، ترى الكذبة واحدة تفرق. في ناس متعودة على الكذب مزحا وجدا، يكذب في اليوم مرة، في اليوم مرتين، في ناس يكذب كثير، في ناس يكذب في الشهر مرة. الكذب ابعد عنه تماما، كن من الصادقين في كل حالك وفي كل أوضاعك. طيب سؤال، هل معنى الصدق هو في اللسان فقط، في الأقوال، ولا في إيش؟ إيش درجات الصدق؟ الصدق له ثلاث درجات أو ثلاث أنواع. الصدق في الأقوال، الصدق في الأقوال كما نعلم أنك تقول الصدق، إذا سألك أحد إذا جاوبت تصدق، إذا أنت قلت معلومة تكون صادق فيها، ما تكذب. هذا نوع من أنواع الصدق أو درجة من درجات الصدق اللي هو في الأقوال، ومهم جدا، كل درجات مهمة ولا بد منها، يعني لا بد أن تصدق في كل الدرجات وفي كل الأنواع. النوع الثاني من أنواع الصدق هو الصدق في الأفعال، تكون أفعالك صادقة مطابقة لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما أمرك الله سبحانه وتعالى، تكون صادق في فعلك. أنت متجه إلى الجنة صحيح؟ متجه إلى الله سبحانه وتعالى صحيح؟ نعم. فليكن فعلك صادقا مطابقا لذلك، لهذا السعي، لهذا التوجه إلى الله وإلى الجنة. النوع الثالث من أنواع الصدق هو الصدق في الحال، ويكون في القلب، فيكون قلبك صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلا تبتغي ولا ترجو إلا الله، لا تبتغي أحدا غير الله. فمن الصدق الإخلاص، ومن الكذب الرياء، فكن مخلصا حتى تكون صادقا. هذه الأمور الثلاثة كلما عظم أمرك فيها وعظم صدقك فيها، كنت من الذي جاء بالصدق وصدق به، وتصل إلى مراتب عالية بصدقك هذا. فهناك مراتب، هناك الصادق، وهناك من هو أحسن منه وهو الصدوق، وهناك من هو أحسن منه وهو الصديق. فالصديق هي أعظم مراتب الصدق، وتحلى بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهو وصل إلى أعلى درجات الصدق فأصبح صديقا، فقد اكتمل عنده الصدق في الأقوال والأفعال وفي الحال. فكلما كمل الصدق في هذه الثلاثة أنواع كلما اقترب المرء من كونه صديقا. فهذه هي الصديقية، أن يكتمل عندك الصدق في حالك وفي أقوالك وفي أفعالك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصديقين، لأن هذه حال عظيمة وهذا شرف عظيم أن تكون منهم ولا تكون من الكاذبين. عكس ذلك الكاذبين والمنافقين الذين يكذبون في أفعالهم وفي أقوالهم وفي أحوالهم. أسأل الله لا يجعلنا منهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل عن موضوع الصدق بعد قليل. قد في الرياحين، حياكم الله جميعا. نكمل كلامنا عن الصدق. الله سبحانه وتعالى يقول: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فقدم صدق هو ما قدموا من الإيمان والعمل الصالح، وكان صادقا، كان صدقا، كانوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. وقدم صدق أيضا هو ما سيقدمون إليه، وهو الجنة. والجنة صدق، الجنة حق، وهي ثابتة ولا تزول. فبشرهم بقدم صدق عند ربه، فأسأل الله يجعلنا منهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. هذا دعاء الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو به. ما هو مدخل الصدق وما هو مخرج الصدق؟ مدخل الصدق كل ما كان حقا وفي مرضات الله، ومخرج الصدق كل ما كان باطلا وفي معصية الله. فدخول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذا مدخل صدق، دخول يهود بني قريظة إلى الحصن هذا مدخل كذب، وخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من بدر هذا مخرج صدق، وخروج قريش من بدر، كفار قريش من بدر، هذا مخرج كذب. فكل الناس في خروجهم في دخولهم نوعان: إما مدخل صدق أو مدخل كذب، إما مخرج صدق أو مخرج كذب. فأنت حينما تخرج من بيتك كل يوم أنت على حالين: إما أن تخرج مخرج كذب أو مخرج صدق. وهذا يعتمد على ماذا ستفعل، هل أنت ستطيع الله أم ستعصي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا على لسان إبراهيم عليه السلام، فعندما كان صادقا في لسانه في أقواله جعل الله سبحانه وتعالى كل الأمم يثنون عليه. فبصدقه هذا في لسانه وأقواله أصبح الناس يحكون عنه بالصدق ويثنون عليه. هذا حال الصادقين، أحوال الصادقين، مقعد الصدق، لسان الصدق، مدخل الصدق. فأسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا الله، تكثر من الصدق فتكتب عند الله صديقا. إيش بداية الحديث؟ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فتكتب صديقا وهذا الصدق يهديك ويوصلك إلى الجنة، ما أعظم من ذلك. والعكس صحيح: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا موضوع مهم وخطير. إذا صدقت الله سبحانه سيكتبك مع الصديقين، وإذا كذبت الله سيكتبك مع الكاذبين، إذا أكثرت من الكذب وإذا أكثرت من الصدق. فانتبه، ترى الكذبة تحسب عليك والصدق اللي تقوله يحسب عليك، إما خيرا فخير وإما شرا فشر. بعض الناس يستهين بالكذب، عادي عنده يكذب. ليش؟ إن الرجل يكذب حتى يكتب أن الله كذابة. ولا تنسى الأجر في الصدق، وأن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة. هذه منازل عظيمة، والصدق هذا هو الذي يهديك إلى الجنة، يدخلك الجنة. قد تدخل الجنة بصدقك، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومثل ما ذكرنا في الآيات السابقة. الصدق ينفعك يوم ينفع الصادقين صدقهم. فكن من الصادقين ليس فقط في الكلام بل كما قلنا في الأقوال والأحوال والأفعال. في قلبك وفي الإخلاص كن صادقا في أفعالك، كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى. إلى متى الواحد ما يكون صادق؟ إلى متى ما نصدق مع الله؟ إلى متى ما نتوب إلى الله وما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ إلى متى الواحد ما يحاسب نفسه؟ لابد نصدق، نحن في طريقة إلى الله سبحانه وتعالى وكلها أيام أو ساعات ونغادر هذه الدنيا، فلا بد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. والصدق يكون في كل الأحوال، حتى في البيع والشراء في التعامل مع الناس لابد من الصدق طبعا أكيد. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. فالواحد لابد أنه يكون صادق خاصة في البيع والشراء، وهذا ضروري نتكلم عنه لأنه الأسواق انتشرت والناس كل حياتها بيع وشراء، لابد إما أنك تكون بائع وتكون مشتري، وتقريبا هذا كل يوم نشتري ونبيع. فحتى تحصل على البركة سواء في بيعك وشرائك، إن بعت شيء أو شرأت أو شريت شيء لابد تكون صادقا حتى تتحصل على البركة من الله. لا تهتم أنك توفرت 10 ريال ولا 100 ريال ولا 1000 ريال ولا 1,000,000 ريال، البركة من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بينا وصدق تحصلوا على البركة، وإن كتم وكذب ذهبت البركة، محقت البركة. فأنت تريد البركة من الله سبحانه وتعالى الكريم المنان، تتحصل على البركة بهذا الصدق. نختم هذا الكلام كله، الصدق يكون في كل شيء ليس فقط في البيع والشراء بل في كل حياتك. أنت في مسيرك إلى الله لابد تكون صادقا كما قلنا بالأقوال والأفعال والأحوال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا مدخل صدق وأن يخرجنا مخرج صدق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا قدم صدق عنده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.